الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ويكفيني إيماء في ركوعه وسجوده. يتكلم عن صلاة المسافر إذا كان يصلي نفلا إلى غير القبلة واتجه جهة قصده الذي يريد الذهاب إليه، صحت صلاته ولا يجوز له أن ينحرف عن قصده والقبلة، فإن انحرف عن قصده إلى القبلة صحت صلاته، فإذا كان راكبا كذلك يصح له أن يتنفل وهو راكب، راكب على البعير، راكب على الدابة ومتطهر متوضي، وحتى انه يتنفل له عادي يتنفل، ما بده يروح النوافل اللي معتاد عليها، يجوز له ان يتنفل على ظهر الدابه. فكيف يركع ويسجد؟ قال: ويكفيه ايماء في ركوعه وسجوده. الراكب على الدابه اذا بده يسجد يكفيه الايماء، يعني من شرط يحط راسه على وعلى مقابل وجهه، لكن يكفيه الإيماء. معنى الإيماء أن يركع منخفضا ويكون السجود أخفض من الركوع، كما يصلي أكثر الناس الآن اللي يصلوا على الكراسي، اللي يصلوا على الكراسي هلا يتنعموا إيماء، لكن إذا بيمكنه أنه يسجد ما بيصح له الإيماء، بده يسجد. الركوع عم ينحني نوعا ما ماشي الحال، بس السجود ما عم يسجد، والصلاة بلا سجود لا تصح. عجز عن القيام فقعد ما لي شيء، لكن إذا لم يعجز عن السجود ينبغي له أن يسجد. بعض الناس من اللي بيصلوا على الكراسي نجدهم في السوق واقفين وقوف طويل، يتكلم مع رفيقه ويشتغل بشغله إن كان من أهل الأعمال، إذا جاي زبون بده كوسة بيفخي ونقي له الكوسايات، وهكذا بيجي على الجانب يقعد على الكرسي ويفخي بخايتين ثلاثة وخلصت الحكاية. ما بيصح الصلاة يا شيخ. كل ركن من الأركان قدر عليه المصلي يجب أن يتمه، لأن يعني الصلاة فرض كما مو نافلة. أنا عم يحكي على صلاة النافلة، لكن صلاة الفرض اللي عم يسووا الناس اللي حطوا كراسي بالجوانب، بتلاقي الكراسي عم تمتلأ، بعض الجوانب يحطوا كراسي ثابتة حتى ما يحطوها يشوشوا على المصلين أو يأكلوها من إرمي لإرمي، يحطوا لهم كراسي صاف ثابتة بمؤخرة المسجد، أما نلاقي الكراسي عم تستنى ما تنتلع، كلهم عاجزين عن القيام ما بحسن يقوموا. الله أعلم. هو بيان نفسه مثل ما بيقولوا الناس، وعم يصلي مشان تقبل صلاته، إذا عم يصلي رياء وسمعة ما بهمه تقبل ولا ما تقبل شغلة ثانية، أما إذا كان عم يصلي مشان يتخلص من المسؤولية عند الله يكون أدى الفريضة، بده يشوف الشيء الذي طلبه منه الشارع ولا تصح الصلاة بدونه، ينبغي أن يتمه. فكما أن القيام واجب في الصلاة الفرض، كذلك السجود واجب، فإذا عجز عن القيام وقدر على السجود بده يسجد. وإذا قدر على القيام ولم يقدر على السجود بده يقوم وقت السجود ويقعد، يعني بده يشوف شو الشيء اللي يستطيع أن يعمله يجب عليه أن يعمله أي بالمناسبة. أما الآن بحثنا نحن بصلاة النافلة، صلاة النافلة يجوز أن يصلي فيها إلى غير القبلة سواء كان ماشيا أو على الدابة، يجوز يصلي إلى غير القبلة لكن إلى جهة مقصده. أما إذا صلى إلى غير القبلة لا إلى جهة مقصده، لأنها مسافر وواجب استقبل القبلة، فإذا أنت رايح شمال ليش عم تندار مثلا جنوب؟ إذا كان البلد اللي رايح لها أو القصد اللي مسافر من شانه في جهة الشمال ما بيصير تلتفت إلى جهة الجنوب إلا إذا كان الجنوب هو القبلة، فلا يلتفت عن مقصده إلا إلى جهة القبلة، فإن فعل غير ذلك بطلت صلاته. لأن عم يحكي بالنسبة للركوع والسجود، هذا اللي عم يصلي على الدابة ايوه شو بده يسوي؟ يسجد ويركع، أم يكفيه إيماء في ركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه حتى يتميز الأدوان اللي عم يصلي على الكراسي ترشك بيزو تتزات ترشك. لازم يكون السجود إذا عاجز عن السجود أخفض من الركوع، تمام السجود أن ينحني يعني يسجد بالإيماء إلى حيث يستقبل مكان سجوده بجبهته، معناتها حتى يتم سجوده، ويكفيه إيماء في ركوعه وسجوده، ويكون يعني ينبغي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه للاتباع. نجد الحكي والتفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على دابته في السفر متنفلا كان ينخفض للسجود أكثر ما ينخفض للركوع، هذا معنى للاتباع. هذا بالنسبة للراكب. طيب الماشي، قال والماشي يتم ركوعه وسجوده، ما في مانع ماشي، انت ماشي عم تقرا في الخيام وصلت للركوع وقف وتاع تمن الركوع والسجود وتمن السجود، يعني مو مثل اللي راكب على الدابة. والماشي يتم ركوعه وسجوده كمان، طالما بدك تسجد على الارض بامكانك بدل ما تتم توجه الى جهه قصدك انك تتوجه للقبله، صار مو صعب عليه توجه للقبله. لذلك قال ويتوجه فيهما، يتوجه يعني الى القبله، وفي تحرمه وجلوسه يتوجه فيهما السجود والركوع، ويتوجه ايضا في تحرمه لما بدين اول ما بدين في الصلاه وهو متنفل وماشي يوقف يتوجه للقبله ويكبر تكبيره الاحرام لا الى غير القبله، وجلوسه بين سجدتين لما يجلس بين السجدتين كمان شهد يكون متوجه للقبله، ويتوجه فيهما فيما يعني في الركوع والسجود الى القبله، ويتوجه ايضا في تحرمه عند تكبيره الاحرام، وفي جلوسه بين السجدتين. طيب خلصنا. بعدين عم يقول ولو صلى فرضا عينيا او غيره، الفرض عنا قسمين، فرض عيني فرض كفايه، ما في فرض الظهر والصلوات الخمس فرض عين كل إنسان واجب عليه. صلاة الجنازة مو فرض عين، فرض كفاية. إذا صلى بعض الناس على الجنازة مو واجب على الباقين يصلوا. فعم يقول لك فلو صلى فرضا عينيا أو غيره أو غير عين يعني فرض كفاية على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز، وإن لم تكن معقولة يعني لو الدابة مو مربوطة، وإلا إذا لم يتم الفرض وإلا فلا يجوز لأنه لا يتم الفرض لأن سير الدابة منسوب إليه. يعني تكون الدابة إذا بيصل الفرض واقفة. لأن حركة الدابة هي حركة الراكب عليها، فمعناها لذلك لما بده يصلي فرض على الدابة بده يوقفها سواء عقلها أو لم يعقلها. هي لا تعقل على كل حال، تعقل ولا تعقل، تختبئ لكن ما تعقل. على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز، وإن لم تكن يعني الدابة معقولة مربوطة، وإلا إذا ما توجه للقبلة فلا يجوز لأن سير الدابة منسوب إليه. يعني إذا لم تكن واقفة لا يصح أن يصلي الفرض عليها، مو مثل النفل، نفل بجوز يصلي والدابة ماشية. ليش ما بجوز يصلي والدابة ماشية؟ هو ما متحرك، لأن سير الدابة منسوب إليه ماشي كأنه هو عم يمشي. والحركات في الصلاة تبطل الصلاة. ومن صلى في الكعبة وسط الكعبة صلى فرضا أو نفلا، اللي برات الكعبة عن يتوجه للكعبة، والوسط الكعبة هو بده يتوجه لأي جدار من جدرانها تصح صلاته، إلا إذا صلى إلى جهة الباب والباب مفتوح وما صلى على الكعبة معناها. إذا عم يصلي على ظهر الكعبة بصح كمان بشرط يكون في قصونة أو شغلة هيك مرتفعة حتى يستقبلها، أما إذا كان يستقبل هواء الكعبة ما بيكفي. يعني صلى على ظهر الكعبة ما في تصوينة حتى ما بصح صلاته لأنه ما استقبل الكعبة، استقبل الهواء. ومن صلى ولو صلى فرضا عينيا او غيره ارنا هذا، ومن صلى في الكعبة وسط الكعبة في معناها الفرضية يعني وسط الكعبة فرضا او نفلا فرتشه او على سطحها على سطح الكعبة لكن توجه او على سطحها وتوجه شاخصا منها كعتبتها شاخصا ثلثي ذراع تقريبا. اما اذا كان محطوط على ظهر الكعبة على الدائر محطوط اجرة على الدائر، الاجرة ما تكفي ما تطلع ثلثين ذراع، التصوير تكون ثلثين ذراع بذراع الهاشم ذراع الانسان هو ذراع النجار. ذراع الانسان يقولوا ذراع هاشم، ذراع الانسان شبرين تقريبا، شبرين بشبره ذراعه بشبره من انسان مو بشبر غيره. فمن صلى في الكعبة فردا أو نفلا أو على سطحها وتوجه شاخصا تبع وسط لنا ما بدها يتوجه شاخصا كل جدرانها تكفي إلا إذا كان صلى مثل ما حكينا استقبل الباب والباب مفتوح لأنك صلى على الهواء ما استقبل الكعبة أما إذا الباب مغلق يمشي الحال. ومن صلى في الكعبة فردا أو نفلا على سطحها وتوجه شخصا شاخصا منها شاخص سوء مرتفع يعني كعتبتها ثلثي على كون الشاخص ثلثي ذراع تقريبا جاز ما صلى الصلاة اللي صلاها إن كانت فردا أو نفلا صحت. خلصة المسألة مسألة ثانية من أمكنه علم الكعبة ولا حائل بينه وبينها لم يحمل بغيره يعني مو الكعبة مو شايف الكعبة لكن يمكنه أن يعلم جهة الكعبة تحديدا من أمكنه علم الكعبة ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره بغير ايش بغير العلم امكنه العلم لا يعمل بغير العلم يعني يصلي بالاجتهاد بدون ان يتيقن ما بيصير اذا امكنه اليقين فلا يجوز ان يبني على الظن الاجتهاد يعطيه ظن لا بيعطيه يقين فمن تمكن من اليقين لا يجوز له أن يعمل بالظن لذلك لم يعمل بغيره لم يعمل بغير العلم من امكنه علم الكعبة ولا حائل بينه وبينها إذا لم يعمل بغيره فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبره عن علمنا ما بيعرف وين الإبليس مثلا لما بيدخل البيت ما بيعرف جهة الإبليس صاحب البيت دائما بيصلي وبيعرف الإبليس فإذا سأل صاحب البيت وأخبر صاحب البيت أن القبلة إلى هذه الجهة بجوز يصلي على الجهة اللي أخبر عنها هذا الثقة العارف لئن لم يمكنه العلم يعني اعتمد ثقة يخبره عن علمه أما إذا واحد ما بيعرف الإبلي كيف يجوز لا هذا بيعرف الإبلي لا هذا بيعرف الإبلي قال له الإبلي إجا البيت الثاني قال له هيك الإبلي يعني يخبر عن ظن مو عن يقين إذا أخبر صاحب البيت عم يخبر عن علم عن يقين يجوز يصلي بمقتضى خبر صاحب البيت اما بمقتضى خبر البيت الثاني الا اذا البيت الثاني معه هذه تبع الابره لزين الابره نامه واسترشد بها وعرف القبله يجوز على كل حال احنا ما بيهمنا الاله بيهمنا عن علم وصل للعلم اليقيني فإن لم يمكنه العلم بنفسه اعتمد ثقة يعني على قول الثقة يخبره لكن الثقة عن علم تمام مو عن ظن بقوله أنا أشاهد الكعبة يعني عم يصلي قريب من الكعبة واحد شايفها واحد مشايفها هذاك اللي شايفه قال له انا شايف الكعبه ما بدنا تبع من اهل الله الا انا اشاهد الكعبه قال كان واحد اسود زنجي خادم عند واحد يكرر تكبيره الاحرام عده مرات والسيد تبعه راسا يصلي قال ليش هيك؟ قال له انتم بيضان بتشوفوا الكعبه اوام انا ما بشوفها اوام يا دول أهل الله ما دخلنا فيهم، لكن ما نعتمد عليهم يعمل لنفسه يستغل. قال له أنا أشاهد الكعبة، شايفها بالمعضول، شايفها بوسيلة من الوسائل، واحد جهة الباب شايفها والتاني جهة من جهة الباب مو شايفها. قال له أنا أشاهد الكعبة، فهذا معناته عن يخبره عن علم، بجوز يقتدي بمقتضى أخباره، بجوز يصلي بمقتضى أخباره، وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. يعني طالما واحد ثقة وشاف الكعبة وقال له الكعبة هيك، يرجع وبده يجتهد اجتهاد يبني صلاته على الظن، ما بيصير. صح له اليقين، متى صح له اليقين لا يعود الى الظن، اجتهاد بيطلع منه الظن ما بيطلع منه اليقين. وليس له ان يجتهد مع وجود اخباره، مع وجود اخبار هذا الثقه. وفي معناه، في معنى اخبار الثقه محاريبه، وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير. فإحنا لضيعة عند العرب، عند البدو، فيها جامع زهير بامينه وعاملين محراب، إي ما نحسن نعتمده. أما بلد كبير مثل هون مثلا بدمشق، روح الآن يشهد المحاريب بدي الشهيد، ليش بدي الشهيد؟ محاريب مو موضوعها إلا على القبلة. وغالبا المساجد الكبيرة محاريبها مصححة على القبلة على مذهب الشافعي، يعني على عين الكعبة المساجد الكبيرة. أما في بعض المساجد الصغيرة أو الزوايا اللي بتكون بالشوارع أو بالحارات يمكن يكون محارها إلى جهة القبلة لكن لا إلى عين الكعبة، لذلك بده انحراف بده ميل. هذيك مو عندي مثلا مثل عنا المحراب هون، المحراب هون على القبلة تماما، محراب الأمن ومحراب باب الجيل هذولي مسجد الحلاج لما كان، هذه ماشي مع الشارع، أعطي المحراب حسب الشارع. وقد يكون كمان عاملين محراب كيفية تبين أنه الصف لازم يكون مائل، يعني فايتين بالمحراب من جهة وطالعين من جهة، عم يظهروا لك انه فيني. على كل حال عم يقول لك الا ببلد كبير. وفي معناه، في معنى كلام الثقة وخبر الثقة، رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير، لذلك قال ببلد كبير او صغير يكسر طارقه. يعني اللي مرضى في طريق الحج، في جامع مثلا كل الحجاج بطريقهم، طبعا كانوا الحجاج يروحوا مسافرين بر على الدواب، فكانوا ينزلوا من الجامع يصلوا فيه، صار بجامع صغير لكن مطروق كل الحجاج عم يصلوا فيه، هذا يلحق بالبلد الكبير. وفي معناه، في معنى خبر الثقة، رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكسر طارقوه، يعني يمروا عليه يصلوا فيه كتاب مو على الصدفة. فإن فقد الثقة المذكور، شو المذكور؟ يعني العارف اللي بيحكي عن مشاهدة أو عن علم. فإن فقد الثقة المذكور وأمكنه الاجتهاد، اللي بيصلي اجتهد لكل فرد، يعني الدور اجتهد تعينت معه القبلة إلى جهة الجدار الفلاني، العصر كمان بده يجتهد، ما يصلي على اللي صلى عليه الظهر بده يعيد الاجتهاد. ايوه، فإذا عاد الاجتهاد وطلع معه أنه للجدار اللي صلى عليه المراكب بده يصلي على الجدار الثاني، صلي على الجدار الثاني، وليك الصلاة اللي مضيت مش حالة ما انتقضي، لأن الثاني انبنت على اجتهاد. أما إذا الثاني انبنت على علم بتعيد الأولانية. فإن فقد ثقته المذكورة وأمكنه الاجتهاد لكل فرق إن لم يكن يذكر الدليل الأول. يعني هو لما اجتهد لصلاة الظهر الصلاة الأولى طبعا اجتهد بس هيك والله قال سبتي قلبك ضخة هيك راسه وقال هيك من الليلة بده يكون بناها على دليل ان الشمس طالعة من هون الشمس زاد من هون الشاخص كذا فبناها على دليل وطلع نار من الليل. فإذا بده يصلي العصر الصلاة الثانية إذا كان بيذكر الدليل تبع الصلاة الأولى وبده يصلي على الأولى بيصلي، ما بيذكر الدليل بده يجتهد اجتهاد جديد. فإن فقد الثقة المذكور وأمكنه الاجتهاد اجتهاد لكل فرق ما بيفرق على الاجتهاد الأول إلا أن يكون يذكر الدليل الأول. أما إذا كان بيذكر شيئاً قال بالمرة الأولى لأن الصلاة لأبله طعنها تبني على الدليل الأول. فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد على يد العصر موصل الظهر ما في ثقة يخبره ولا في علم، إذا بده يعد يشتهد يتحذر يستدل يكون أدى العصر راح صلاة الظهر شو يساوي؟ فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير الاجتهاد ما طلع معه ترجيح لجهة لما جهة صلى إلى أي جهة إنشاء أنا صار كل مفرسر طالما ما في واحد مرجحة يصلي إلى جهة من الجهات حرصا على الوقت لكن أعاد وجوبا لما بدي يصير يعرف الإبليل اللي وصلها اللي صليتها على غير علم بالقلة بدك تعيدها. بس نحن سمحنا لك بالصلاة كراما للوقت حتى ما تروح عليك. فإن باق الوقت عن الاجتهاد أو تحية شهد ما عرف صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا. فإن عجز عن الاجتهاد ما عرف الشيء ولم يمكنه تعلم كأعمى البصر لا بشوف الشمس ولا بشوف الجهة من الجهات أو أعمى البصيرة واحد مطمس كأعمى البصر أو البصيرة شو يساوي؟ قلد ثقة عارفا بأدلتها. شوف واحد معتاد أن يصلي مثل ما أن صاحب البيت يعرف الإبلي يقتدي فيه يعني بيمشي على إرشاده. ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها. اللي يستطيع تعلم الاتجاه إلى القبلة صار واجب عليه التعلم بشكل عام، يعني من العلم الواجب أن يتعلم جهة القبلة إذا أمكنه التعلم. أما إذا واحد أبلغ قد ما علمته ما يحسن يتعلم هذا معذور. ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها، وتعلمها فرض عين لسفر. إذا رايحين مسافرين كل واحد لازم يتعلم على أدلة القبلة، وإذا كان بالحضارة مو شرط كل واحد لأنه الناس تقتدي ببعضها. من أمكنه وتعلمها فرض عين لسفر، للسفر لازم يتعلم الاجتهاد بالقبلة. فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان مثل ذيك وأعاد وجوبا. فإن تبعيد حينما يستيقظ ويتعرف على القبلة. وفرض كفاية شهاد تعلم تعلم القبلة وتعلم أدلة القبلة للمسافر فرض عين على كل واحد. بالنسبة للحضر فرض كفاية لحضر، وفرض كفاية تعلم القبلة فرض كفاية لحضر. لأن الناس تتعرف على بعضها. وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة، يعني كل سفر واجب على كل واحد يتعلم. أما إذا كان السفر حجاج وطالعين ركب حجاج، يعني الكتاب فيه اللي بيعرفوا الإبل هو واحد، لذلك صار فرض كفاية مو فرضين. فإن كسر وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة، فإن كسر يعني العارف بالأدلة كركب الحاج يختار اللي بيعرفوا الأدلة على القبلة فك الحضر. شو عن فك الحضر؟ فرض كفاية صح تعلمها مو فرضين. ومن صلى باجتهاد، اجتهاد ما بيعرف الابن وين الشاهد، وتعين معه بحسب ظنه ان الابن الى الجهه الفلانيه فصلى اليها، بعدين تيقن خطا معينا، عرف ان الصلاه اللي صلاها من الاجتهاد غلط بس عن يقين وعن اجتهاد ثاني، فتيقن خطا معينا اعاد صلاته وجوبا لأنه تبين له خطأ. مثل واحد صلى وبعد صلاته انتبه عم يشلح الجبة أو الجاكيت ما في فرش الدم نجاسة، يب شو صليت فيه من العيبة، يعني فيها خلل الصلاة معناتها. الأول وقت صلى إذا مو شايف معذور، بس لما شاف العيبة. وهون كمان صلى إلى جهة لا يستطيع أن يتعرف على غيرها بالنسبة للقبلة، عذرنا لما عرف أن الأولان خطأ صار لازم يعيدها وجوبا، فيتيقنه فيها وهو بالصلاة تيقن أن القبلة شاف واحد من أهل البيت عم يصلوا إلى الجهة الفلانية، عرف حاله انه الجهة اللي متجه الى خطأ، شو سهل يكمل صلاته ولا بعيدة؟ بعيدة استأنفة. ومعنى استأنفة يعني اللي صلاهم باطلين وبيعيد صلاته. هلا في ناس بيقول للابن مو هيك، قلت مالك عم تصلي؟ يبني الى الجهة الفلانية عكسها مثلا، بيرجع من داره وهو بالصلاة بيكمل صلاته، لا بطلت صلاته لازم نعيدها من أولها. هاي بيسووها الناس اللي ما عم تصلي على القبلة، القبلة يا أخي مو هيك الجهة الفلانية، يوم بيداره والصلاة بتكمل، ما بصير. عم يقول لك كأن تيقنه، تيقن شو الخطأ؟ إنه كان اجتهاده الأول خاطئا، تيقنه فيها في أثناء الصلاة استأنفها بعيدها غيرها. وإن تغير اجتهاده ثانيا، هذا شغل ثاني، الشاهد مثل ما حكينا في صلاة الظهر وصلى إلى جهة معينة، صلاة العصر تغير اجتهاده ثانيا، عمل بالثاني وجوبا إن ترجح، سواء كان في الصلاة أم لا، ولا إعادة عليه لما فعله بالأول، لأن الثاني مؤيقن مؤيقن الخطأ، الثاني مبني على الاجتهاد، والاجتهاد مثل ما بتعرفوا لا ينقض بالاجتهاد، هذا مبني على الاجتهاد، وهلا بناها على الاجتهاد، وما منبطل الأولى، أما لو إجى الثاني يقين يبطل الأولى. وإن تغير اجتهاده ثانيا، عمل بالثاني صلاة ثانية وجوبا إن ترجح عنده الثانية، سواء كانت الصلاة أم لا، إذا لم يترجح معه ما واجب يعمل بالثاني، يجوز يعمل بالاول او الثاني، كلاهما اجتهاد. فاذا ترجح معه الثاني صلى الى الجهه الثانيه، سواء كانت الصلاه ام لا، ولا اعاده عليه لما فعله بالاول من الاجتهاد الاول، لانه كمان اداه اعطى ظن وادع معطي ظن. حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد اربع مرات فلا اعاده عليه. الشهد طلع معه من الابل لجهه الجنوب مثلا، صلى هو عم يصلي، صلى الركعه الاولى عم يصلي اربع ركعات، جاء يصلي الثاني طلع بفكره بظنه انه لا مو لها الجهاد، الجهه الثانيه يلتفت للركعه الثانيه للجهه الثانيه، طلع للركعه الثالثه كمان تغير ظنه، يصلي بالظن الثالث الركعه الثالثه، وفي الركعة الرابعة يصلي بالظن الرابع الركعة الرابعة، وصار صلى صلاته الرباعية إلى أربع جهات وصحت صلاته، لأن يعني كل ركعة بناها على اجتهاد، والبناء على الاجتهاد صحيح. وقلنا أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين، لا على ما في نفس الأمر. حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد أربع مرات، يعني بدون اجتهاد يلتفت لجهة ثانية ما بيصير، لكن بده يكون الاجتهاد اتكرر أربع مرات، وفي كل ركعة اجتهاد إلى جهة، يصلي الأربع ركعات أربع جهات أربع اجتهادات، لأن كل ركعة مؤداة بالاجتهاد، ولم يتعين فيها الخطأ. فإذا استويا يعني الاجتهادين استويا تحير معناتها، ولم يكن في صلاة قبل ما يصلي شهد، استوى عنده جهتين مرة هيك ومرة هيك وما ترجح وحدة على وحدة، تخير بينهما، ما في وحدة تتميز على وحدة، يختار يصلي عليه أو عليه تلتين فرد سوية فرد رجوي بالنسبة للعلم. إذا مزية لأحدهما لأحد الاجتهادين على الآخر، وإن كان فيها وسط الصلاة عمل بالأول وجوبا، هذا تحير أن وسط الصلاة اللي على الأولاني، كما نقله في أصل الروضة عن البغوي، وفارق حكم التساوي قبلها، ايش قبل منا خير قبل ما يوصل الصلاة ما بقى مخير، لأنه هنا التزم بدخوله فيها، بدخوله في الصلاة التزم فيها، فلا يتحول إلا بيرجع الجهة اللي صلى لها التزمها بموجب الشهادة، شلون بيتحول عنها بدون اجتهاد أقوى منه؟ إذا مساوي إلى ما يتحول. وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ، يعني ظن أنه الصلاة اللي صلاها إلى الجهة الفلانية خطأ، وتم مستمر بقصة الخطأ وهو عم يصلي بطلت صلاته، اما بده يكون الصواب اللي حصل له، العلم اللي حصل له او الظن اللي حصل له مقارن لظن الخطا. وشرط العمل بالثاني في الصلاه اثناء الصلاه ان يظن الصواب مقارنا لظهور الخطا، فان لم يظنه مقارنا بطلت صلاته، انه عم يصلي وهو يعتقد انه مخطئ. وإن قدر على الصواب عن قرب لمضي جزء، يعني ولو كان يعرف أنه عن قريب يصل للصواب بطلت صلاته على كل حال، لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة، طالما ارتكب الخطأ معناته صلى إلى غير القبلة، بعدين عم يقول ولا يجتهد في محارم النبي صلى الله عليه وسلم. مساجد اللي صلى فيها رسول الله، مسجد مكة، مسجد مكة ظاهر الكعبة فيها، مسجد المدينة مثلا، مسجد قباء، المساجد اللي صلى فيها النبي فيها محراب، ما منغير فيها لا يمنة ولا يسرة ولا جهة، ولا يجتهد في محاريب النبي صلى الله عليه وسلم. قال للابن النامة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يضبط الابن، لا ما مر ذلك، ولا لا جهة ولا يمنة ولا يسرة، هذا محاريب النبي، ولا في محاريب المسلمين جهة، أما يمنة يسرة قصيح بصيح. ثم قال باب أركان الصلاة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احسن ختامنا اجمعين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وافتح علينا فتوح العارفين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله العالمين. الله